ابني انت بتساب ومصحف وانت ما انت عارف نفسيتك سيئاك، انت بتعمل اللي على مزاج نفسيتك وبتتخانق من اللي مش على مزاج نفسيتك. اجمل من عندك فرام نفسيتك انك تبقى قادر على التحكم في نفسيتك، مش نفسيتك اللي سيئاك. انت رايح اصلا نفسك بس نفسيتك اللي سيئاك. انت قطعت فلان ليه يا جدع؟ قتلك يا جدع ونطط عليها نفسيتك اللي سيئاك. انت ما بتذاكرش ليه؟ يا عم انا خدتها يا عم نفسيتك اللي سيئاك. انت بتذاكر يا ابني مش عارف. انت بتذاكر. يعني مش عايز اوقف حالك اكتر من كده عشان ما تطلعش يعني ايه نفسيتك سيئاك اكتر من كده تطلع نفسيتك. يا ابني انت بتساق ومصحف وانت ما انت عارف نفسيتك سيئاك، انت بتعمل اللي على مزاج نفسيتك وبتتخانق باللي مش على مزاج نفسيتك. انت ما انتش ماشي ورا مصلحتك. مصلحتك في اقامه الدين، مصلحتك في طلب العلم، مصلحتك انك تذاكر، مصلحتك انك ما تصاحبش غير ناس ناجحه دنيا ودين وتبعد عن اي حد فاشل يبرط لك ذنبك ويوديك في داهيه. انت مش ماشي ورا مصلحتك، انت مش ورا نفسيتك. نفسيتك اللي سيئاك.